القن من لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جنبك ما أخذ. نعم إيش؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. زي هذا إيش؟ ها؟ ها؟ لا صادق هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوف الناس شعرا.